الله إليكم، ذكرتم أن الغناء ليس فيه عافية كما يقول، لكن يقول بالتجربة أنه قد يخفف بعض الآلام أو كذا. حتى الخمر يخفف بعض الآلام، ينسيك. يكفي الجواب هذا؟ أظنه يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وفسر أهل العلم: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. المراد بذلك الغناء، والغناء يفسد القلب وينبت النفاق فيه، ويدعو إلى الزنا، ويدعو إلى الخنا، ويدعو إلى الفواحش، وهو مزامير الشيطان. فاحذر يا عبد الله، أما إن فتحت هذا الباب فسيقول لك أهل المخدرات إنها تخفف عنهم في وقت من الأوقات، تنسيهم بعض الأشياء وقتيا، وكذلك شراب الخمر، وكذلك شراب الحشيش، وكذلك شراب الدخان، وكذلك من يتعاطى أي محرم يدعي أنه ينسيه همومه في وقت من الأوقات. نعم، كذلك من يستمع الغناء أو من يستمع الموسيقى يظن أنها تداويه، وهي هذا من تلبيس إبليس لا. نعم، هذا مثل أولئك الذين يتوبون العصاة بالغنى والأناشيد والإنشاد والرقص حتى يتوب، يعني قلنا هذا بديل، بدل ما نخليه في المعاصي خلينا نخليه يغني ويمثل ويجيب بكرة تمثيليات عند في المحفل الفلاني وفي المخيم الفلاني، ويمثل حتى بعض حركات الداعرين والداعرات، ويمثل الحالة التي كان فيها سابقا ويرددها على لسانه. هذا الذي يعجب به كثير من الناس، ويظن أنه هو الذي يستحق أن تجعل له محاضرات في كل مكان. أما الشيوخ الذين يعنون بقال الله وقال رسول ليس لهم شعبية عند كثير من الناس. نعم، اتصلت امرأة ذات يوم بي، قالت: يا شيخ ليش تصعبون الدين كذا بهذه اللهجة؟ ليش تصعبون الدين؟ ليش ما تكونون مثل فلان؟ وسمت شخصا من مبيح الغنى، من أدعياء العلم الذين يبيحون الغنى. وللأسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.